ما حكم أكل مال الشخص الذي لا يصلي علما بأنه هو ولي هذه الأسرة ولا يوجد شخص ينفق عليها إلا هذا الشخص؟ فهل يجوز لنا أكل ماله أم لا؟ جزاكم الله خيرا. يجوز أكل ماله، لكم غنمه وعليه غرمه. والنبي أكل صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودي فلا خرج في ذلك، لكن ينبغي أن تتعاهدوا ولي أمركم الذي ينفق عليكم بنصحه وإشعاره بشكره على ما يبذل وحبكم لهدايته واستقامته وتركه ما لا يليق بالعبد المسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.